وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الوجه الثالث لإثبات حجية الأمارة في لوازمها العقلية ما أفاده الشيخ الأعظم بتلك العبارة المختصرة وأوضحه السيد الشهيد من أن الإمارة لما كانت حجة من باب قوة الكشف وقوة الظن فيلزم أن تكون حجة في لوازمها لأن قوة الكشف عن المدلول المطابق تساوي عادة درجة الكشف عن المدلول الالتزامي. هذا حصيلة ما تقدم وفيه مبحثنا الجديد منها. إنما ذكر جيد فيما إذا لم يتحدد المدلول المطابق وأما إذا تحدد فليس بتام. فمثلا الخبر ليس له مدلول مطابق محدد إذ قد يخبر الثقة عن حكم وقد يخبر عن دخول الليل أو عن عدالة زيد أو عن كرية الماء أو فالمدلول المطابق له لا ينحصر في جانب معين. وهكذا مثل الظهور، فإن الكلام قد يكون ظاهرا في الوجوب وقد يكون ظاهرا في الحرمة وقد يكون ظاهرا في دخول الليل أو في مثل هذه الحالة يتم ما ذكر. لأن خبر إذا جعله العقلاء حجة في مدلوله المطابق بكونه كاشفا بدرجة 70% فيلزم جعله حجة في مدلوله الالتزام لوجود نفس الدرجة من الكاشفية. وأما إذا تحدد المدلول المطابقي كما هو الحال في قاعدة اليد مثلا، فإنها أمر ومدلولها المطابق محدد وهو الملكية، فاليد أمارة على الملكية. فلو فرض أننا كنا نعلم من الخارج أن الملكية لو كانت حاصلة لزيد فهي حاصلة من الحق، كنا نعلم حلم جمال من الخارج، في مثل هذه الحالة تكون اليد أمارة على الملكية، ولكن لا يلزم أن تكون حجة في إثبات اللازم غير الشرعي وهو العقد الانتقال بالعقد. والوجه في ذلك هو أن درجة كاشفية اليد عن المدلول الالتزامي وإن كانت مساوية لدرجة كشفها عن المدلول المطابق، ولكننا نحتمل أن جعل اليد حجة على الملكية له خصوصية من قبيل أن الشارع أو العقلاء تسهيلا على أنفسهم يكتفون بهذه الدرجة من الكشف، فالكشف بدرجة 70 عن الملكية إنما يكتفون به بعد انضمام حيثية أخرى إليه وهو التسهيل على أنفسهم. لأن النظام يخسر لو لم يجعل اليد إمارة، لو لم يجعل اليد إمارة على الملكية. ومن الواضح هذه الضميمة تختص بالمدلول المطابق ولا تحم المدلول الالتزامي، لأن اختلال النظام مثلا يلزم لو لم يجعل اليد إمارة على الملك، ولا يلزم لو لم يجعلوها أمارة لمن على أن الملكية قد حصلت بالحق. وبالجملة بعد تمام ما نريد أن نقول هذا أيها الأخوة، لعلني أطل، لكن الفضلك الذي أريد أقولها وبالجملة بعد تعين المدلول المطابق نحتمل أن درجة الكشف عنه ليست هي التي لها المثلية الثانية في الحجية، بل خصوصية المدلول المطابق لها مثلية عين، ويكفينا هذا الاحتمال، مجرد الاحتمال، لإسقاط حجية الأمارة في مداليلها الالتزامية في هذه الحالة، عن حالة تعين المدلول المطابق. وهذا بخلافه في الحالة الأولى، يعني حالة شنو؟ عدم تعين المدلول المطابق، فإن تمام النكتة هناك تنحط فيما في درجة حيث إن المدلول المطابق لا تعين له حتى تحكم مدخليته في نظر الشارع أو العقلاء. وهذا بخلافه في الحالة الثانية. لأنه ما هناك في صدد ماذا؟ أنا كنت في صدد ماذا؟ الرد الحقيقي على هؤلاء الذين أنكروا ماذا؟ هذا مطلب ثاني. كنت في صدد ماذا؟ لكن ما طرحت هذه الفكرة ماذا هناك بهذا الشكل حتى على يوم. ولعل فقد لعل وبهذا اتضح أن الوجه المذكور جيد ولكن التفصيل الذي ذكرناه وبهذا اتضح الرد على السيد الحكيم الذي ذكر أن دليل حجية الأمارة لعله لا إطلاق له لكل أمارة بل لخصوص بل يختص بالخبر المطابق واستشهد على ذلك بقاعدة اليد حيث إن بالإمكان القول بعدم حجيتها في المداليل الالتزامية ووجه الرد وأن قاعدة اليد حيث إن مدلولها المطابقي متعين فبالإمكان أن لا تكون حجة في مدلولها الالتزام ولكن هذا لا يستلزم عدم حجية الأمارة فيما لو كان مدلولها المطابقي ليس بمتعين فإن تمام النقطة هناك للحجية في المدلول المطابق هي قوة الكشف وهي لا تنحصر بالمداليل مطابقية بل تعم الالتزامية أيضا هذا عنوان صغير مناقشة السيد الحوري ثم إن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة بعد أن ذكر توجيه الآخندي وهو الوجه الأول الذي نقلنا وناقشه وبعد أن ذكر الوجه الثاني وجه المرجع المرجع بني المرجع المرجع بني وناقشه قال بهذا يتضح أن الأمارة ليست حجة في لوازمها غير الشرعية. إغلا مثبت لذلك يعني لحجية في لوازمها. وقال إن حال الإمارة حال الأصل